بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 35، وسنده عند الإمام مسلم رحمه الله. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا داود يعني بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وما أجمل هذا الحديث وتعلقات هذا الحديث في الأمور الاجتماعية بين المسلمين. وبدأ ب5 مناهي: أولاها النهي عن التحاسد، فإن التحاسد بين الناس شر محض، وارتكاب كبائر، فقد يؤدي الحسد إلى الكفر كما أدى بإبليس إلى الكفر، وقد يجر إلى القتل كما جر ابن آدم الأول إلى أن قتل أخاه، وقد يجر إلى عقوق الوالدين والظلم والقطيعة كما أدى بإخوة يوسف، وهكذا الكذب وهكذا الخيانة وغير ذلك مما تضمنته تلك القصة. وقد يجر إلى الردة كما حصل للمنافقين الذين أظهروا الإسلام ثم نافقوا باطنا. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان أهل تلك البحيرة أرادوا أن يسودوا ابن سلول عليهم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم شرق بها كما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أخلاط من الناس، يهود منافقون مسلمون، فوعظهم وذكرهم، فقال ابن سلول: يا هذا لا تغشنا بقتارة حمارك، من أتاك فعظه ومن لم يأتك فلا. فقال بعض الناس: كلا والله يغشانا في مجالسنا. وارتفعت الأصوات، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة وقال: أبا الحباب. قال: يا سعد، انظر ما صنع أبو الحباب. قال: يا رسول الله اعف عنه واصفح. إن أهل هذه البحيرة كانوا أرادوا أن يسودوه، فلما قدمت شرق بها، أي لما جئت والناس حولك جاءه الحسد ونافق. وهكذا قد يجر إلى رد الحق وإبائه ورفضه مع تبينه، مع أنه بين عند ذلك الراد، كما هو شأن اليهود، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك أبوه، وكما شأن مشركي قريش إذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فاستفتحوا على نفسهم بالموت والهلاك، ولا ينتصر عليهم محمد عليه الصلاة والسلام. ويؤدي الحسد إلى ضيق الصدر، ضيق صدر صاحبه، فإن الحاسد يتآكل من جوفه، يتآكل فيتضرر كثيرا. والشعراء في ذلك يذكرون عديدا من الأمثلة في ذلك والنظم، منها قول بعضهم: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وهكذا يجر الحسد أيضا إلى، مع أنه مرض في الصدر، إلى العين، فالعيان عنده نوع حسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، أي أنا يصيب العيان، يصيب، فلا ينكر العين، لا تنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتورد الرجل القبر وتورد الجمل القدرة، يعني العين تصيب الحيوان والإنسان وسائر. ولهذا قال الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، شدة حسدهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وقولهم إنه لمجنون رد للحق ومحاولة تغطية الحق، حتى إنهم كانوا يحاولون أن لا يسمعوا القرآن لا من أجل لا يتأثروا به، لأنهم عرب، القوم عرب، يعرفون العربية والقرآن بلسان عربي عربي مبين، ويقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكان بعضهم يتسلل ويسمعه لما فيه من تأثير، والآخر يتسلل ويسمع، وربما رأى أحدهم الآخر وهذا يسمع وهذا يسمع، ولكن الحسد ردهم، فيعرفون أنه ليس بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة ولا بشيء، بل هو شيء من كلامه، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. فبلغاؤهم وشعراءهم لم يستطعوا أن يأتوا بآية مثله، سورة واحدة من قصار السور، ولا بعشر آيات، بل ولا بآية واحدة من القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآن لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بأي شيء مثلا، ربما تعاونوا، اجتمع شعراءهم، بلغاءهم، حكماءهم، ما إلى ذلك، قد يأتون بشيء، لكن القرآن ما يستطيعون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. حتى ولو مثل الكوثر قصيرة أو مثل الإخلاص لا يستطيعون. وغالب من تراه من المعرضين عن الحق ابتلي بالحسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدكم على ما حسدوكم على السلام والتأمين، أي قول آمين في الصلاة. قال: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كفروا به لأنه لماذا ما يكون من بني إسرائيل؟ لماذا كانوا من العرب؟ والحسد دال على ضعف الإيمان، وعلى ضعف الإيمان بالقدر، وعلى ضعف التوكل، وعلى ضعف الفقه الديني. قل إن الأمر كله لله، كيف تحسد إنسانا على شيء أعطاه الله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وكونه يدل على ضعف الإيمان وضعف الإيمان بالقدر، أن كل شيء خلقه بقدر، حتى العجز والكيس، فإن ضعفت وغيرك قوي لا تحسده، لأن هذا شيء بقدر الله. والتوكل على الله عز وجل من حيث أنه إذا أراد الله لك شيئا لا يفوتك، ما سيفوتك، إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قوله ولا تناجشوا، أي لا يحصل تناجش في البيع، فإن هذا لا يجوز، هذا إثم. والتناجش هو أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراءها، لكن من أجل أن يغرر بالسامع يشتريها، فهو نوع من التغرير والخداع والظلم. فهذا كله يعود إلى ما يتعلق بتعايش الناس مع بعضهم. قال ولا تباغضوا، التناجش يؤدي إلى ماذا؟ التحاسد يؤدي إلى المكايدات، ومن المكايدات التناجش، ينجش عليه ويمكر به يغرر به يظلمه. والتناجش أيضا يجر إلى التباغض، لأنه إذا علمت أن واحدا يغرر بك ويخدع يخادعك ويزيد السلعة عليك وهو لا يريد شراءها، ما تحبه تبغضه. فكان هذه المناهي كلها لسد ذريعة البغضاء وللحرص على سلامة الصدور وحصول المحبة بين المسلمين. ولا تباغضوا، والتباغض يجر إلى التهاجر والتدابر، والتدابر معناه يعرض عنه، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ السلام، فيحصل تدابر، كل لا يلتفت إلى الآخر ولا يلوي عليه، لا في سراء ولا في ضراء ولا في شدة ولا في رخاء، بينهم تدابر، كأنه ليس بينه وبينه أي رابطة إيمانية. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فمثلا يقول مثلا هذا الشيء بمئة ريال، تقول هذا الشيء أنت ستبيعه بمئة، أنا أزيدك 105 ريال، هذا جيد لا يخدعك في سلعتك، فتشتري على شراه. وإذا كان البيع على بيع آخر، يأتي فيقول أنا أشتري هذا مثلا ب100 ريال، قال هذا غبنك، تعال أبيعه منك 90، فيبيع على بيع أخي والآخر يشتري على شراء أخي، مفهوم؟ إيش الفرق بين يبيع على بيع أخيه ويسوم أو يشتري على شراء أخيه؟ البائع ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، أحد يريد يشتري سلعة، فإذا اتفق معه على القيمة أنت تأتي فتقول، يأتي هذا فيقول هذه القيمة تبيع على يعني ماذا، غبنك في سلعتك، فأنا أبيع منه ماذا، أو غبنك في القيمة، فأنا أبيع منك هذه السلعة التي أنت تريدها بأقل ثمنا، ففوت على ذلك البيع حقه وجرف المشتري إليه، هذا البيع على بيع أخيه. والشراء على شراء أخيه يقول له هذا غبنك في السلعة، فتعال أعطيك هذه السلعة بأقل ثمنا، أو أشتريها أدفع مثلا، أدفع يدفع فيها زيادة على الثمن ويأخذها بعد تمام التراضي. لا هذا ولا هذا، كله لا يجوز، البيع ولا الشراء على بعد اتفاق المتبايعين. أما أن يكون بينهما ما زال التفاوت ولم يحصل الاتفاق ولا التغرير به من ذلك، فإنه لا بأس ببيع من يزيد، ما زال يطلب المزيد في سلعته، أنت تزيد وهذا يزيد حتى تستقر القيمة. وبعد هذه المناهي أبان على أن هذه المناهي لمقصد نبيل، وهو حصول الأخوة. فإذا انتهى الناس عن هذه المخالفات سادت بينهم في مجتمعاتهم الأخوة في الله، وحسن التعامل وحسن التعايش، وسلم بعضهم من شر بعض في بيعه وشرائه وظاهره وباطنه وبغضه وعداوته ومكايداته وتدابره وغير ذلك. ثم قال المسلم أخو المسلم. هذه الأخوة، الأخوة الإيمانية، أمكن وأقوى من الأخوة الدينية، أمكن من الأخوة الطينية. فالكافر قد يكون أخوك، أنت مسلم وهو كافر، لكن ما تحبه كما تحب الأخ الذي هو في الله، وليس له من الحقوق عليك كما لأخيك في الله. فإذا تلك أمكن، الأخوة الدينية أمكن من الأخوة الطينية. وقد قال الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، وهكذا سماه أخوهم وهم كفار وهو نبي مؤمن. تلك أخوة طينية، أي كلكم لآدم وآدم من تراب. أما الأخوة الدينية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أي في الله عز وجل. فإذن المسلم أخو المسلم، المسلم حقا أخو المسلم، ويشعر بذلك فيتألم لعلمه ويفرح لفرحه، كما هو شأن الجسد الواحد. المسلم مع المسلم كصفة جسد واحد، جسد واحد. إذا حصل ألم في الظفر تألم منه الرأس، وإذا حصل ألم في الرأس بات الجسم محموما، أو في أي عضو من العظام محموم على الباقي، يحصل تداعي، لأن هذا الجسم مترابط بعروق وعصب وشرايين. فإذا أي ألم يتداعى الجسم كله لحصول هذا الألم. فكذلك مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لهذا التداعي، قال: المؤمن مثل المؤمنين في توادهم وتراحم تعاطفهم كمثل الجسد، جاء زيادة في كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن هنا ترى المؤمنين على هذا الحال، حتى قال أيوب بن أبي تميمة: إني لأسمع بالرجل من المشرق، بالسني من المشرق أو المغرب، يموت كأن عضوا من أعضائه سقط. وهذا يتحقق في حين يكون المسلمين مطبقين لكتاب ربهم وسنة نبيهم، وتبعد عنهم الأهواء، وإلا فالأهواء تفرق الناس وتمزقهم، كما قال الله: وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فتجد هذا فرح بحزبه فقط دون بقية المسلمين، ولا يحمل عبء المسلمين وهم المسلمين على كاهله وعلى في قلبه، ما يبالي، أهم شيء الحزب حقي. وهكذا ذاك وهكذا ذاك. وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، أي اشعروا بهذه الأخوة. ما أجمل هذا، أن يكون الناس أمة واحدة على هذا الحال، الله المستعان. هذا في حين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ففي حال عصمتهم يكونوا على هذا الحال كالجسد الواحد. بالله إذا كانوا على جسد واحد هل سيأتي يخترقهم أعداؤهم؟ أبدا. لا تفسد البيضة إلا من داخلها، أما من خارجهم جملة بيضاء كلها، لكن الخراب يأتي من الداخل، يأتي من المكايدات والمحاسدات والمباغضات والمدابرات، فيدخلون الفساد على أنفسهم، حتى إن بعضهم سياسته تقتله، يسمونها سياسة، زعموا سياسة تقتل أنفسها، تقتل نفسها وتهلك نفسها وتمزق شملها، عياذا بالله. وكل هذا بسبب الإخلال بمثل هذه الأوامر والنواهي. قال في الحديث: ولا يظلمه، أي لا يجوز ظلمه، لا يسلمه، لا يظلمه. وجاءت رواية أخرى: ولا يسلمه، أي لا يسلم إلى عدوه ويمكن عدوه منه، بل يذب عنه وينصره في مجلس من جالس، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فلو قالوا في مجلس فلان كذا وكذا قال كلا والله، كما دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني ماذا ابن الدخشم، ودافع كذلك عن ذلك في غتوة، يعني قال فلان يا رسول الله تخلف فلان، قال ما أراه إلا منافقا، وكان قال إنه يحب الله ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا لا تسلمه ولا تخذله، إذا اعتدى عليه عدو صال عليه بالسنان أو صال عليه باللسان أو صال عليه كذلك شيء من الأشياء، حتى لا تسلمه وعندك قدرة أن تعينه في الجانب المادي، لا تسلمه وعندك قدرة أن تعينه في جانب التعليم، فإن التعليم أعظم نصر للمسلمين، والأمر معروف والنهي عن المنكر. فلا تسلمه إلى الشيطان بالجهل، يكون جاهلا يستسلم للشيطان ويقع في أحضان إبليس، ولكن حاول تنتشله من جهالته هذه إلى نور وهدى، ويكون هذا نصره وإعانته وبعد عن خذيلته. ولا يحقره، لا تحقره، تمتهنه، تعتبره مسكين في حال نظرك، يعني محقر عندك، إما لنسب عنده تحتقره لنسبه، وإما لفقره، وإما لضعفه، إما لمسكنته، وإما كذلك أيضا لقطره، أن هذا من قطر كذا، ما عنده يعني ليس له قوة ولا كذلك مكانة ولا سيادة ودولة فالته وما إلى ذلك. لا تحقره، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى جعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة بالتقوى، لا يجوز أن تحقر الناس، ما دام مؤمنا فهو مكرم عند الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال التقوى ها هنا، هذه الفقرة يستدل بها أناس على مسألة إرجائية، يعني يقول الإيمان في القلب يترك العمل، فأصحاب فكرة الإرجاء هذا من أدلتهم، التقوى ها هنا. طيب يا أخي صلي، قال يا أخي الإيمان في القلب، وينك الإيمان في القلب بدون صلاة؟ من ترك الصلاة فقد كفر. وهكذا أيضا سائر ما يرتكبه من مخالفات إذا نصحته قال الإيمان في القلب، الإيمان في القلب والإيمان بمرتبه الإيمان بينه وبين الأعمال، يعني الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولا بد من العمل، ما هو فقط في القلب. ثم إن القلب دليل إلى على الظاهر، لو صلح القلب لفسد لصلح الظاهر، لو صلح القلب لصلحت جميع الجوارح كما في حديث النعمان، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لكن معنى هذه الكلمة أنك لا تنظر إلى المظهر، واعتني بالمخبر، فمن علم صلاحه ودينه فهو المميز عندك. فالتقوى ها هنا، أي أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذه الفقرة التقوى ها هنا كقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعض الناس ميزته نظرية قارونية، أصحاب قارون لما خرج عليهم في الأبهة قالوا إنه لذو حظ عظيم، فكانت نظرتهم ليس إلى التقوى ولكن إلى المظاهر والشعارات والأبهات. هذه نظرة ما هي من هذا الحديث تقوى ها هنا. وكذا أيضا قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فمحل نظر الله والقلوب. فهمتم معنى هذه الفقرة التي يستدل بها المرجئة؟ ما معنى التقوى ها هنا؟ أي مثل قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا التقوى ها هنا اصلح باطنك، فإذا صلح الباطن أثر على الظاهر. وليس معناه أن التقوى ها هنا بما يغني ويكفي عن الظاهر والعمل الصالح بمجرد ما في الباطن والله أعلم به. طيب، التقوى ها هنا أي التقوى في القلوب. قال بعض الناس من يعني متمثلا بيت شعري لأصحاب المظاهر، ولو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حماري، يعني نظرة فقط إلى المنظر مظهر، ما ينظرون إلى الإيمان، إلى التقوى، إلى الصلاح، إلى التواضع، إلى الدين، إلى الخير، نظرة أبهات. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، يعني احتقار الأخ شر كله يؤدي إلى التمزق. يا أخي لو يكيل لك الإنسان الذهب بالزنبيل وأنت تراه أنه يهينك ولا يعتبرك ولا يحقرك ما ترتاح له. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أنت تحب أن لا تحقر، لا تحقر الناس، وإنما حقر أهل الكفر، حقر أهل الباطل، ومن يهين الله فما له من مكرم. نعم. وهكذا أيضا قال لا يزن عند الله يؤتى بالرجل السمين البطين، لا يزن عند الله جناح بعوضة، أي من المشركين. أما تحقر المؤمنين فلا يجوز. لحقر أخاه المسلم، إيش الذي خرج من هذا القيد؟ الكافر. كافر يجوز تحقيره، يشرع تحقيره لأدلة كثيرة. كل المسلم على المسلم حرام، كل حرام، ثم أتى بعض فقرات هي عمومات تحريمات عليه. دمه حرام يعني لا يقتل، دمه حرام قتله بقتله، ودمه حرام بجرحه، فلا يجوز قتله ولا جرحه. هكذا، هذا معنى دمه. طيب، وماله لا يؤخذ برشوة ولا يؤخذ باختلاس ولا بسرقة ولا بنهب ولا كذلك أيضا بحيلة بطالة ولا بربا ولا بشيء ما حرمه الله من التعاملات المالية. ماله حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وعرضه، عرضه أيضا حرام. العرض هو محل القدح والمدح، القدح والمدح، الذم والمدح، يعني لا يغتاب، لا يبهت، لا يكذب عليه بما يلوث عرضه ويخدش عرضه ويخزق عرضه، ما يجوز بأي حق، هذا ظلم. هذا إذا كان في عاد الناس، فما بالك بهذه الوسائل التي تستعمل مع أهل العلم، خزق أعراضهم من أجل تشويههم وعدم سماع الناس لهم وعدم قبول الناس لما يبذلون من الخير والنصح والتوجيه، كل هذه مكايد إبليسية يصد الناس عن الحق وأهله. عرض الناقة ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم به أن يهدر. عرض الناقة، الناقة كان راكبا على القصواء، قال دعوها إنها مأمورة، فجاءت إلى مكان كذا وكذا فبركت، قالوا خلعت القصواء، أي تعبت، كانوا يحبون أن تمشي أكثر من هذا. قال ما خلعت القصواء وما ذلك لها بخلق، يعني ما هو خلقها التعب، هذه هي نشيطة، ولكن حبسها حابس الفيل. دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن عرض هذه الناقة. وكم للنبي صلى الله عليه وسلم من الدفاع، يعني عن الأعراض المحترمة. فالعرض لا يجوز خدشه بغير حق، لا بتشويه ولا كذلك أيضا بإبعاد الناس عن الخير ولا بالصد، ومن صد عن الخير تحمل ذنوب كثيرة وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فالذي يصد عن سبيل الله، عن العلم، عن السنة، عن الهدى، عن الاستقامة، ما كان من هذه الأمور الطيبة، يعرض نفسه لأن يذيقه الله السوء في الدنيا والآخرة، ويعرض نفسه للعذاب الأليم. نسأل الله العافية، وإلى هنا بارك الله فيكم.